إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أضطر إلى قطع الكلام في التعليق على الأحداث الجارية لأعلق أيضا على أحداث جارية، وهي ما وقع في البلاد بما يعرف بالحمى التي تصيب البقر، حتى أصيب الناس بالفزع والهلع. وفي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أدوية ناجعة لكل شيء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، كأنها الظباء أي كأن ألوانها من حسنها كالغزلان، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أن اشتباه الكلام على الناس لا علاقة له ببيان المتكلم. اشتباه الكلام يكون لسببين: الأول أن المتكلم لا يبين عن مراده ولا يوضح كلامه ويجمل مواضع التفصيل، والثاني أن يكون الإشكال عند المستمع لا في كلام المتكلم. فدائما يقال: هذا الكلام غير مفهوم، أو هذا الكلام ربما لا يحسن فهمه بعض الناس. فإذا سمعت هذا الكلام فليس من الضروري أن يكون سبب سوء الفهم أن المتكلم لم يبين مراده، أو أن الكلام غير واضح، بل أحيانا إن لم يكن في الغالب يكون سبب سوء الفهم تقصير المستمع نفسه، لا سيما إذا كان المتكلم هو الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فقطعا سوء الفهم من الناس. فهذه دعوة قديمة جديدة دائما يلوكها الناس ويقولون هذا الكلام قد لا يفهمه بعض الناس، أو أنا ما فهمت هذا الكلام، فيلقي بالتبعة على المتكلم وإنما التقصير منه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وهذا كلام بين واضح، قام أعرابي يستشكل على النبي عليه الصلاة والسلام. فاعلم أنه ما من كلام ولو بلغ في الفصاحة أعلاها إلا وهو يشكل على بعض الناس لقصور أفهامهم هم، وليس لعدم بيانه ووضوحه، فليس أوضح من كلام الله. وقد قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. ومع ذلك أشكل هذا على صحابي جليل عربي سمع الكلام مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل تحت وساده عقالا أبيض وعقالا أسود، وجعل طول الليل يرفع الوساد ينظر إليهما ويأكل. فلما برق الفجر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك، قال إن وسادك إذن لعريض، إذ يسع هذا الوساد الليل والنهار. والله عز وجل يقول الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا الصحابي الجليل تنبه لقول الله تعالى الخيط ولم ينتبه لقوله من الفجر، وأن هذا الخيط ليس خيطا حسيا إنما هو خيط زماني. وهكذا يقع لكثير من الناس، يلتفتون إلى بعض العبارات دون بعض. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى تدبر كتابه، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل أفلا يقرؤون. فكم من قارئ لا يفهم شيء ولا يتدبر، كم من قارئ كمثل أم يعقوب، فاحذر أن تكون كأم يعقوب. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال علقمة فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فأتت عبد الله بن مسعود وقالت ما حديث بلغني عنك أنك تقول كيت وكيت؟ فقال ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. قالت لقد قرأت قال ابن مسعود: لو قرأتيه لقد وجدتيه. المرأة تقول قرأت ما تدبرت. إن ابن مسعود يقول: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فلم يقل لعن الله في كتابه، ولكن نسب اللعن إلى النبي. إذن ألفاظ اللعن صادرة عن المعصوم وهو في كتاب الله، أي التحريم. فلم تلتفت المرأة إلا إلى قول ابن مسعود في كتاب الله، فظنت أنه ينبغي أن يكون في كتاب الله عز وجل لعن الله النامصة. فلما قرأت المرأة كتاب الله ولم تجد هذه الألفاظ استشكلت. فقال ابن مسعود: لو قرأتيه لقد وجدتيه. إن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الذي أراده ابن مسعود. فكل تحريم من النبي عليه الصلاة والسلام يصح أن يقال فيه في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: إنني أرى شيئا من هذا على امرأتك، وهذا شأن المبطلين، إذا سقط احتجاجهم لجأوا إلى الإرهاب الفكري. لم يكن محل النزاع هل امرأة ابن مسعود تتنمص أم لا، إنما محل النزاع أالله حرمه أم لا، هل حرمه رسول الله أم لا، هذا هو أصل الإشكال. فلما سقط في يد المرأة وعلمت لا مناص أن الله يحرمه ورسوله يحرمه، بدلا من أن تنتهي فورا لجأت إلى مسألة أخرى. امرأتك تعصي، هب أن امرأة ابن مسعود تعصي، أيكون النمص حلالا؟ إنه من العجب إذا دعا المرء إلى شيء من السنة يقولون: أنت تخالفه، أخوك يخالفه، أبوك، هذا ما له علاقة بالحكم الشرعي. هب أنني أول المخالفين، أترد سنة النبي بمخالفة مخالف؟ لكنه جهل بالغ، شأن كل مبطل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ادخلي عليها. فدخلت المرأة ثم رجعت فقالت: ما وجدت شيئا. فقال: أما لو وجدتيه ما جامعتنا، أي لطلقها ابن مسعود لمجرد فعلها لكبيرة النمص كان يطلقها. فانظر كم من رجل يأمر المرأة بأخذ شعر الحاجب، كم بين الرجلين. إن السلفية دين وليست كلمة. السلفية المعين الأول. لو فعلت المرأة، لو أخذت بعض شعرات من حاجبها لطلقها ابن مسعود. وكم من رجل لا تصلي امرأته وهو يضاجعها ويغازلها ويهديها. خبث طافح في بني آدم. فأشار ابن مسعود إلى هذه العلة، التدبر. وخذ مثالا جليا: مضى كتاب الله عز وجل، ومضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحل واستحباب تعدد الزوجات، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى وجوبه. فيأتي بعضهم بحديث يستشكلون، وهذا شأن كل مبطل، كشأن من كتب مرة ورقة يقول: هل الصحابة جميعا عددوا؟ طيب هل الصحابة كانوا يعترضون عليه؟ هل الصحابي الذي لم يفعل كان يعترض؟ كان ينظر إلى أخيه بتنقص؟ كانوا يعتقدون أن هذا ظلم للمرأة؟ كانوا يعتقدون أن هذا شر؟ كانت نساؤهم يعترضن الآباء الأمهات؟ هل تريد الصحابة؟ في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: ألا نزوجك امرأة شابة تذكرك بعض ما كنت تعهد؟ هذا ابن السبعين عاما يتزوج البكر، ما ترون هذا؟ إن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي، بنت علي، وعمر أكبر من علي، أليس هذا فعل الصحابة؟ لكنه مرض، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة. ولو تدبر قائل هذا الكلام لرأى النص بينا واضحا كالشمس، بل هو أوضح. ولكن بعض الناس يلتفتون إلى عبارات ثم يتركون النظر إلى غيرها، لكن لو جمع المرء عبارات الحديث ونظر فيها لرأى الأمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذه بعض روايات الحديث. فينظرون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، ويتركون أول الحديث: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني. ولماذا لم يستأذن علي؟ وهل جرت السنة أن من يريد أن يزوج ابنته لرجل متزوج أن يستأذن من والدها؟ لماذا قال النبي هذا؟ ولماذا قال النبي مرة على المنبر بعدما ذكر هذه القصة ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فقال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي؟ ما مناسبة هذا الكلام؟ يريد أن يعرض بعلي. فهذا النص واضح أن النبي أخذ على أزواج بناته العهد ألا يتزوجوا على بناته، كأنه يريد أن يقول إن عليا حدثني فما صدقني ووعدني فما أوفى لي. وتقدم العهد السابق هو الذي أوقف عليا، لأنه يعلم أنه لا يستطيع. فقال لبني هشام استاذنوا رسول الله، فإذا تحللني من وعدي فعل. ولماذا أخذ النبي هذا؟ لعلل ذكرها في النص، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ما حكم من يؤذي رسول الله؟ هل ابنتك يؤذى النبي إذا تزوج عليها؟ هل يؤذى النبي؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هل هناك أحد له مثل هذا الحق؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في تحريم نكاح أزواجه من بعده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهل هذه العلة فيك؟ هل يحرم عليك ألا تتزوج امرأتك؟ هذه خاصة للنبي، لا يحل لامرأة نبي أن يتبعل عليها رجل، لأن هذا يؤذي النبي. فهذه العلة إيذاء فاطمة إيذاء النبي، لكن إيذاء ابنتك وإيذاء أختك ليس إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وإيذاء رسول الله محرم، بل قد يصل إلى الكفر. وإن إيذاء فاطمة ليس لمجرد أنها امرأة تغار، ولكن هذا أيضا في نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن عليا أراد أن ينكح بنت أبي جهل. الصحابة أمرهم عجيب، لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الرواية الأولى أبو جهل بنت أبي جهل، ولكن ذكرت في الرواية الأخرى، لأن المسور بن مخرمة أراد أن يدلك على سبب التحريم ابتداء حتى قبل أن تسمع تعليل النبي. إن علي بن أبي طالب أراد أن ينكح بنت أبي جهل. ومن أبو جهل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. فما علة التحريم أيها الإخوة؟ هل لأنه تعدد؟ علة التحريم أن فاطمة بنت نبي الله، وهذه المرأة بنت عدو الله، فقضى الله في سمائه ألا يجتمع هذان قط في مكان، فكان من المحرمات بالجمع بنت نبي الله وبنت عدوه، كما تحرم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولو لم يتزوج الرجل المرأة أخذ عمتها، ولو طلق الرجل المرأة أخذ خالتها، فلو طلق علي بنت نبي الله أخذ بنت عدو الله. لهذا قال إلا أن يريد أن يطلق ابنته. فهذه علة التحريم واضحة، وإلا كان نبينا يتكلم بالهزر من الكلام. فلو كانت هذه التي يريد أن ينكحها علي بنت أبي بكر أو بنت عمر بنت صديق الله، أكان يقول النبي هذا؟ لا تجتمع بنت نبي وبنت عدو. فهل هذه الأحوال صادقة على أي أحد من بني آدم؟ حتى على النبي نفسه لا يصدق. فلم يتزوج بنت نبي ولا بنت عدو، ولكن سوء تدبر الكلام يخرج به صاحب القلب المفتون ليرد على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من ألقى قفل قلبه لكلام نبيه، ولكن بشرط اشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية، من تدبر كتاب الله طالبا للهدى، لا يبحث عما يريد، طالبا للهدى تبين له فيه طريق الحق. إذن أيها الإخوة، رب إشكال منك لأنك ما تدبر، ورب إشكال منك لأنك ما قرأت طالبا للهدى. لكن إذا كان المرء مريدا للحق متدبرا للكلام أوله وآخره، فقلما يخطئ فهمه إلا أن يشاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، لماذا أشكل على الأعرابي؟ وهل فيه إشكال؟ الإشكال أحيانا يأتي بسبب عدم جمع الكلام كله، وأحيانا يأتي بسبب تسليط فهم حادث على النص. ولو فهم المرء كلام النبي كما يريد لم يقع له إشكال. إن الله عز وجل مذ خلق الخلق لم يجعل لأحد منهم استقلالا بالنفع والضر، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لمادة ولا لشيء. وقضى من حكمته أن يقضي الأمور بأسبابه. عدم تدبر هذين الأمرين أوقع الناس في الخطأ، فلا يتم شيء إلا باجتماع أمرين. الأمر الأول مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والثاني السبب الذي أراده الله عز وجل، لابد من مشيئة وسبب. فمن قصر في هذين الأمرين أو أحدهما وقع له إشكال. متى يأتي الإشكال؟ إذا قصر المرء فهمه على أمر واحد، كجماعة من الصوفية الأوائل نظروا إلى الشرط الأول، كل شيء بيد الله عز وجل، فتركوا الأسباب وقعدوا عن العمل متوكلين، وهذا خطأ ولا تدل عليه السنة، فإنهم نظروا إلى المشيئة ولم ينظروا إلى السبب. وهؤلاء نظروا إلى السبب ولم ينظروا إلى النتيجة، إلى المشيئة، فلا يتم إنجاب الولد إلا باجتماع أمرين: مشيئة الرب واتخاذ الأسباب. فإذا نظرت إلى المشيئة فقط بلا سبب أن يأتيك الولد، كيف ينجب الرجل بلا امرأة؟ وكيف تنجب المرأة بلا ولد؟ وكيف ينجبان بدون جماع؟ لابد من السبب، وهو أن يغشى الرجل المرأة وينزل المني في رحمها، هذا سبب. ثم بقيت مشيئة الرب، فلابد من اجتماع هذين الأمرين. فإذا تخلفت المشيئة فلا ولد، ولو جامع الرجل امرأته مرارا. وقد أشار الله عز وجل إلى هذين السببين، فقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يزوجهم ليس أن يتزوج الرجل المرأة، يزوجهم أن يغاير، فهذا ولد وهذا بنت، هذا معنى يزوجهم ذكرانا وأناثا، أن يجعل بعض الذرية أولادا وبعضهم إناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فأشار إلى الشرطين، إلى اجتماع الرجل والمرأة وإلى مشيئته. فكثير من الناس لا يلتفتون إلى المشيئة، وهذا قدح في التوحيد. معظم الناس الذين يرجعون الولد إلى المرء أو يرجعه إلى نفسه، امرأة أنجبت ذكرا، فأحيانا تعاب المرأة، وأحيانا إذا أنجبت ذكورا تشعر بانتشاء، وهذا قدح في التوحيد. ما علاقة الرجل والمرأة بنوع المولود؟ أهو يتحكم في المني في جريانه وسريانه؟ أهو يعرف ما فيه؟ ما علاقته؟ إنه يتدفق منه المني، لا يعرف عنه شيئا. إن نجابة الذكر محض مشيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله. ما علاقتك أيها المسكين؟ هل أنت الذي تجعل ماءك يعلو، أم المرأة التي تجعل؟ إنها مجرد دفقات مني لا سلطان لأحد عليها، بل هي محض المشيئة. فكم من حالة انتشاء عند المرأة لما أنجبت الولد قد توردها النار. وماذا أنت؟ إنك وعاء. وما الرجل؟ إنها أسباب، لكن هذا خاصة محض مشيئة لا علاقة لشيء به إلا مشيئة الملك. وفي الصحيحين وغيرهما أن الملك يقول لله عز وجل: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. لكننا نظن أن للمرأة دورا، ويقولون امرأة ولادة نجابة للذكور، أو ينتشي صاحب الذكور. وما لك يا مسكين؟ إنه قرار، إرادة. أي رب، أذكر أم أنثى؟ أتسمع فتقضي مع ربك أم تسمع المرأة؟ لكنه جهل بالغ بالتوحيد وأصوله، بالتوحيد وأصوله. فالسبب لا يستقل عن المشيئة، والمشيئة وحدها قضى الله أنه لا بد من سبب، قضى الله ذلك بحكمته. ولو شاء أن يخرج الولد من لا شيء لفعل، لكن حكمته قضت ذلك. فهذا الأعرابي نظر إلى السبب ولم ينظر إلى المشيئة. إذا جاء البعير الأجر ودخل بين البعران الصحيحة أصابها، هذا سبب كجماع الرجل للمرأة، لكن لم يلتفت إلى المشيئة. وهذا هو الذي قصده النبي: لا عدوى، أي لا سبب يستقل بإحداث العدوى. لا بد من الإرادة. فانتقال المرض من المريض إلى الصحيح كخطاب الملك بعد الجماع. إذا دخل الرجل بالمرأة وأنزل في رحمها، هنا اجتمع السبب، تبقى المشيئة. أي رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة دفعها الملك فنزلت سقفا. فإذا دخل البعير الأجرب على البعران الصحيحة وجد السبب كجماع الرجل للمرأة، بقيت المشيئة. أي رب، تجرب هذه البعران أم لا؟ فإن قضى بالجرب جربت، وإلا صحت. هذا هو مراد النبي. ولهذا يتخلف هذا، يجلس المريض المرء أحيانا بجوار مصاب بمرض الإنفلونزا فيمرض منه، وأحيانا يجلس مع نفس الرجل وهو مصاب أيضا فلا يعدى. ما هو السبب؟ المشيئة. فانظر كيف عمت الفوضى بلادنا، وصار الناس يعدون على البهائم فيتركون بيعها وشراءها وأكلها. ليس هذا في سنة النبي، بل إن مرض الطاعون الذي لا يوجد في الأمراض مثل، حتى جعله النبي كفارة لصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. ففي هذا إشارة إلى أنه لا يتعدى مكانه الذي وقع فيه، وإلا لم يكن فائدة من عدم الخروج وعدم الدخول. لكن يقال وقع المرض في أمريكا، يذبح الناس مواشيهم في مصر، هذا ليس له مثيل في الشرع. ولو وقعت بهيمة بها هذا المرض فعزلها صاحبها عن غيرها لا تصاب الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح. إذا وقع هذا الحجر الصحي فلا مرض، لكن عندنا آفة لعدم تعلم التوحيد، حتى إن بعضهم يبالغ يقول مات لرجل بهيمتان، إذن هي الحمى، ومن الذي أدراك؟ هكذا. وقد وقع من سنوات في مصر مثل هذا الموضوع المتعلق بالدجاج، حتى ذهب الناس بالجماعات يذبحون طيورهم وبعضهم ردمها. انظر إلى سخافة العقل مع الجهل بالشرع، فضاع اقتصاد البلد بسبب غياب الشرع التوحيد الذي ترك تعليمه للناس. وقع جهل، يسمع الناس أن بيت فلان وقعت فيه الحمى، هكذا يتخلصون من بهائمهم، هذا ليس له مثيل في الشرع. ولو وقعت حالة تجربة فهذا لسوء ظن صاحبها، ولكن الشرع أورد إلى الغاية. وفرق أيها الإخوة بين الجهل الذي يأتي على شاشة الفضائيات بدعوى الطب النبوي والعلاج بالأعشاب، وبين ما نص عليه الشارع. بعض أنواع الأدوية كانت من تعليم العرب، فإذا جاء طبيب عربي وقال في العشب الفلاني خاصية كذا لعلاج المرض الفلاني، هذا ممكن أن يتخلف ويظهر مع الأيام كذبه، ممكن، لأن دي معلومات رجل عرب. ومن الممكن أن يكون في الطب من هو خير منه، يأتي الطب الحديث باختراعات، لكن إذا نص الله ورسوله على شيء وأنه دواء لا يمكن أن يظهر في المستقبل أنه كذب أو أن شيئا خيرا منه أبدا. فلما قال الله عن العسل إنه شفاء، لا يمكن أن يظهر في أي عصر أنه ليس كذلك، أو هناك أدوية كيماوية خير منه، فإن الذي دل عليه هو الله عز وجل. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فلا يرد هذا بجهلة الأطباء، لابد أن يفرق بين شيء كتب في كتب الطب القديمة من اختراع ابن سينا، وشيء وجد في الكتب من كلام المعصوم. يستدرك رجل بشري على النبي وقد علمه ربه، لا يمكن أن يوجد طريقة للقضاء على العدوى خيرا مما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعزل البهيم الذي وقع فيه المرض عن الصحيح ثم لا يمرض الصحيح. وإذا وقع شيء خلاف هذا فهو من تقصيرك أنت، كما روى البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقيه عسلا، اسقيه، فرجع وقال سقيته عسلا، فما زاد إلا استطلاقا، زاد الإسهال بعد شرب العسل. انظر كيف تعارض السنن. لو لم يكن هذا الرجل في زمان النبي لنفض يده من التداوي بالعسل، ولعله أخذ مقدارا يسيرا، كما يسمع بعض الناس أن العسل فيه شفاء فيشتري كيلو عسل ويأخذ منه بالمعلقة. هذا هو النص، إن النبي يقول اسقه، اشرب عسل، يشرب في المرة الواحدة بالكيلو، اشرب. لكننا نستعمل اللحس، فكأن هذا الرجل لم يعطيه مقدارا ولم يلتفت إلى قول النبي اسقه، فراجع فقال اسقه عسلا، فسقاه ثم رجع وقال ما زاد إلا استطلاقا مرتين، فقال اسقه، فسقاه ثم رجع فقال وقف برئ يا رسول الله، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله. أيها الإخوة، بعضهم إذا جرب دواء في الشر، أخذ زيت حبة البركة مثلا فعوفي من مرض، فقال له رجل آخر أخذته فلم أعافى، وثالث يبقى خلاص، نفض يده من الحبة السوداء وكأن عافيته جاءت محض صدفة. انظر إلى الحديث، سقاه عسلا مرة فلم يبرأ، ومرتين فلم يبرأ، فلو تخلف الدواء مرة أو مرات مع بعض الناس ليس هذا قصورا في الدواء إنما في المرضى. ولله در أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لما كتب كتابه في هذا قال كتاب المرضى ولم يقل كتاب المرض، فأحيانا تكون العلة فيك. إن انتشار العدوى بسبب جهلنا، ولو عزل الرجل المصاب من البهائم عن الصحيح ومرض الصحيح هذا منك، إما تقصير في الفعل وإما ابتلاه الله كما أجرب الأول، لكن دواء النبي ناجع، وفي هذا سلامة التوحيد وأيضا سلامة المال. التوحيد وأزمات العبيد، أزمة اقتصادية لا يحلها إلا التوحيد. خذوا بهذا الدواء النادع ولا تطيروا الإشاعات، كلوا لحوم البقر واسبحوها وبيعوها توكلا على الله وثقة به وأخذا بأدوية الشرع. إن البعد عن الشريعة ضلال، ولكننا أسرى التخلف العلمي ونحن مواليد الغرب، تربينا على موائدهم، لو تربينا على موائد الشرع لكان حالنا غير هذا. أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحاجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فاحذروا أن نكون من الهلكة.